نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الصلاة بمنى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى الركعتين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة، وهي اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال ثم تفرقت بكم الطرق، جعل مخالفة واحدة يعني كيف أنكرها وجعل فيها تفرق، وقال فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، يعني فيه إشارة أن الموافق للسنة من الأربع هما الركعتان، فهما المتقبلتان، وما زاد على ذلك فليس يعني له فائدة، بل قد يضر بهاتين الركعتين. فكان ابن مسعود ينكر إنكارا شديدا على من صلى أكثر من ركعتين، ينكر على عثمان، ولذلك قال صليت خلف مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، وعمر ركعتين، فعثمان جاء وجعلها أربعة اجتهادا منه رضي الله عنه كما مر معنا، وهو خطأ. ولكن الجميل في الأمر أن ابن مسعود مع هذه المخالفة لم يترك الصلاة خلف الإمام، وإنما صلى خلفه، ولما قيل له في ذلك قال الخلاف شر. هذه قاعدة عظيمة جدا، أن تفرق المسلمين أولا البدعة ومخالفة السنة تفرق، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فأصبحتم بنعمته إخوانا، كلما تمسكت كلما كانت الأخوة والاتفاق والاجتماع وعدم التفرق. فالبدعة تفرق، وفي كذلك غربة الدين، وفي اعتماد سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، وأن سنتهما سنة لا سيما إذا وافقت السنة، وأن الصحابة كان مقررا عندهم منهج السلف في المسائل الفقهية والعلمية، كما أنه مقرر عندهم أيضا منهج السلف في المسائل العلمية الاعتقادية. وفيه كما ذكرنا أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وفيه أن القليل من السنة أحرى بالقبول من الكثير المخالف للسنة. نعم. أبو إسحاق الهمداني هو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، باب صوم يوم عرفة. تخيل أكثر ما كنا قبل وأمن بس يعني في العدد والأمن ما في يعني ما صلينا صلاة خوف. نعم. هو سيكبر إذا وقف عند هذا عند الصفا أو المروة سيكبر ثلاثا. نعم. النزول لا ما في تسبيح في تهليل بس عند الوقوف في هذا والدعاء بينه. لا لا لا الاجتهاد ونقول خالف السنة ما يقول الصحابي أو يفعل لا تأدبا معه فلا نقول أنه فعل بدعة وإنما نقول خالف السنة عن اجتهاد رضي الله عنه. نعم.